فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ولقد علينا يسير ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما فذكر بالقرآن من يخاف وعيد نحن